الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة. حكي عن الخليل: اللقطة بضم اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط. وحكي عنه في الشرح أنها اسم للملتقط. اسم للملتقط. وحكي عنه في الشرح أنها اسم للملتقط. طيب، أراد أن يقول أن اللقطة بهذا الوزن، مو اللقطة اللقطة، لأن اللقطة لها معنى واللقطة لها معنى، فيقول اللقطة بفتح القاف والطاء اسم للشخص الكثير الالتقاط. إحدى معانيه. وحكى الخليل شيخ سيبويه أنها إنما هي بمعنى الملتقط، لا دخل لكثرة الالتقاط وعدمه، وإلا العادة يقال ضحك وهمز ولمز، كثير اللمز كثير الهمز كثير الضحك. فيقول أما هنا فاللقطة الرجل الذي يلتقط، لا يسب بكثرة وقلة. وبعضهم قال لا، إنما اللقطة اسم لكثير الالتقاط، واللقطة جعلوها للشيء الملتقط، ولكن الصحيح أن اللقطة تستعمل اسم للملتقط، وهكذا جاء في الحديث، فدل على أنها في اللغة تستعمل تارة باسم تطلق تارة على الملتقط وتارة على ما يلتقط، فتقول اللقطة أي ما يلتقط من الأرض، واللقطة الرجل الذي يلتقط الضوال من الأرض. اسمعوا الآن. لأن ما جاء على فعله فهو اسم الفاعل كالضحكة والهمزة واللمزة، بسكون القاف اللقطة ما يلتقط. وقال الأصمعي والحراء هي بفتح القاف اسم للمال الملتقط، ويقال فيه أيضا لقاط ولقط بفتح اللام والقاف. يعني تقول هذا لقط، وأين اللقط الذي وجدته بالأمس، وأين اللقاط الذي وجدته بالأمس، فتقول لقاط ولقط ولقطة. نعم. وهي المال الضائع من ربي. هذا بيان لمعنى اللقطة شرعا. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان وتسمى ضالة. أراد يقول أن بعض اللقطة اسم للمال الضائع عن ربه، كل ما ضاع عن ربه، لو قال اسم لما ضاع عن ربه أو في معناه، لأن أحيانا قد ما يكون ضاع يكون تركه. كثير من أهل السفر ومن أهل النقلة والترحال يكون عندهم أشياء ما يستطيعون حملها، يتركونها ويجعلون علامات عنده ويذهبون، هذه ليست ضالة، ما ضيعها صاحبها يعلم، لكن تركها ويحب يعود إليها، سيما في الأشياء الثقيلة والطويلة وكذا. لما يقول ما ضل عن صاحبه يكون التعريف غير دقيق، يقال هي ما ضل المال الضال أو ما في معناه عن صاحبه أو عن ربه. نعم. والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستمسكها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني. إيش معنى والأصل فيها؟ أي الأصل في مشروعيتها، الأصل في مشروعية اللقطة كيف تكون جائزة شرعا، من أين أخذنا ذلك؟ قال: ما رواه زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، ما يجده الإنسان مما سقط من أصحابه ولم يعرف صاحبه. سئل عن هذا، أي ما حكم من وجد هذه؟ هذا السؤال الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال سئل النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما، دل على أن السائل غير زيد، شخص آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وجدت ذهبا وفضة أو كذا مقدار من الذهب أو كذا من مقدار من الفضة. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. الذهب والفضة إما أن يكون ساقط في محفظة نقود، والمحافظ قد يكون كيس، وقد تكون خريطة، وقد يكون قرطاس من ورق حسب ما يضع الناس فيه، وقد يكون ريال ساقط أو درهم أو دينار ساقط. فأغلب ما يسقط من الناس، لأن العادة إذا حملوا أموالهم يحملونها في أكياسها وفي قراطيسها، فكان إذا سقط منهم هذا الشيء. قال: اعرف عفاصها ووكاءها. الكيس الذي فيه الدراهم قد يكون مشدود بحبل، مشدود بخيط، مشدود بلصقة أو بقصدير أو ما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت اللقطة أول ما تعمل فيه بعد التقاطها اعرف الوكاء والعفاص. الوكاء ما يشد به، الخيط الذي يشد به، والعفاص الوعاء الذي يحمله. طلب صلى الله عليه وسلم من الملتقط أن يعرف الخيط الذي يشد به الكيس، وأن يعرف نوع الكيس. يعرفه كيف يعني؟ يعرف هذا الخيط كم شد فيه وما لونه ومصنوع من أي مادة، ويعرف هذا الوكاء العفاص إيش تكون، هل هو من جلد أو من ورق وما لونه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف، فالمعرفة بمعنى ما يزيل الجهل. إذا طلب منهم معرفة هذه اللهم صل عليه وسلم، هل يمنع أن يعرف ما في داخل العفاص ولا لا يمنع؟ من باب أولى، لأنه إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الملتقط أن يعرف العفاص ويعرف الوكاء، تعرف هذه، فأن يعرف ما بداخلها من عدها ونوعيتها من باب أولى. لما قال اعرف الوكاء والعفاص، ما المراد من ذلك؟ هل المراد من ذلك أن لا يختلط هذا المال بمالك، لأنك كذلك مالك في سر وفي كيس وفي محضر نقود، فلا يختلط هذا بهذا؟ هذا إحدى المعاني لكنه بعيد شوية مستمع. أو تعرفها لأجل إذا جاء يوما من الدهر شخص قال أنا سقط مني كذا، فلا بد من بينة، قد ما يحمل بينة، الأيام بعيدة ما عنده حاجة تبين ذلك، فالناس ما عنده بيانات في هذه، لكن يعرف محفظته أو كيس نقوده، وتسألهم عن ذلك لأجل أن تتأكد أنه هو صاحبها، ما لون عفاصها، كانت في أي وعاء كانت هي، فيقول في جلد، ما نوع هذا الجلد وكم طياته، وما نوع هذا الوكاء المربوط به اسمه، إذا وصفها تسأله عن عد النقود كم عددها وما هي من أي نوع. واضح هذا؟ لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الوعاء والعفاص، الوكاء والعفاص، يفهم منه أنك أيها الملتقط احذر أن يضيع منك العفاص والوكاء، فأنت مطلوب المحافظة عليه. لا تقول هذا عبء ومعفن وقديم، إنما المهم النقود نحفظها له. لا، ولعل في هذه الحكمة، ولعل في هذه الحكمة ما نراه ما يحدث من كثير من الناس قديم وحديث، إن سرق أخذ ما في المحفظة وألقى المحفظة، وإن وجدها لقطة أخذها وأخذ ما فيها ورمى اللقطة، وكلاهما غاصب وكلاهما آكل للمال بالباطل. ويقول الناس لا تخدعك، هل تظن أن هذا جائز؟ لا، كما أن في داخل المحفظة أمانة ووديعة عندك يجب عليك محافظتها لا تضيعها، كذلك هذا الوعاء وهذا الوكاء احفظه ولا يضيع منك، لأجل أن تتبين صاحبها من غير صاحبها، لأن يكثر المدعون، لأن فيها سنعرف الآن أن واجدها يجب عليه تعريفها، لا بد يعلن عنها في الجرائد، يعلن عنها في التلفاز إذا كانت كبيرة، أو في المذياع، وإن كان في قرية يعلن عنها في المساجد مدة أسبوع في اليوم الأول، وبعدين في كل شهر مرتين في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم في كل شهر مرة حتى يمر عليها سنة. أيها الناس، من سقط له محفظة فيها نقود فهي عندنا، من سقط له كذا فيه كذا فهو كذا، فيأتيه الناس، وبعض الناس يطمع فيها فيأتيك ويرمي أوصاف يقول هي لي، فالأجل أن تتأكد تقول في أي وعاء كانت، فما لون هذا الوعاء، وما هو الخيط المشدود به، دبارة أو جلد أو قماش أو ما إلى ذلك. إذا أتى بأوصاف خفية دقيقة وتبين لك أنه صاحبها تعطيها إياه، عرفنا معنى اعرف وعاءها وعفاصها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. التعريف مدة سنة، ثم بعد ذلك كف التعريف. بعد التعريف سيأتينا حكم أن من وجدها إما أن يتصدق بها أو يستنفقها في منفعته وتكون وديعة عنده. فإن جاء طالبها يوما من الدهر بعد سنين طويلة، وعلمت من بعض الناس أو منه شخصا أنه طاع منه كذا كذا، واتفق مع ذلك، فتقول نعم هي عندي أمانة، إما أن تعيدها إليه إذا كانت موجودة، أو تأتي بها إليه إن أنفقتها. فإن أنفقها على وجه صاحبها، الأصل في إذا وجدتها فكنت موسر ولست في حاجة لها بعد سنة، فأنت مخير، إما أن تحتفظ بها أو تنفقها على وجه الخير، فإذا جاء صاحبها تخيره. فإن جاء في الحديث يقول يا فلان نعم مالك عندي وأنا أنفقته لثوابك، فإن أحببت ذلك فقد أنفقتها في سبيل الله والأجر الثواب لك، وإن لم ترضى فهذه نقودك تعطيها ويكون ثوابها لك. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. هذه المسألة توقف فيها، اختلف فيها بعض الأئمة لما قال ادفعها إليه جعلها الحنفية أمانة لا يمتلكها، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يمتلكها يتصرف فيها بما شاء، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه. وأولئك يقولون لا. ما الفرق بين هذا بين الأحناف وغيرهم؟ الأحناف قالوا أمانة، وهؤلاء قالوا يمتلك. الفرق بينهم أن الحنفية لما قالوا هذه أمانة تنفقها أنت تستمتع بها إن أحببت، وإن أحببت تحفظها عندك، لكن لو ضاعت ما تضمنها لأنها أمانة. أولئك قال هي لك، فإذا بعد السنة أخذتها بأنها مما وهبت لك شرعا ثم ضاعت وجاء صاحبها فأنت ضامن. علمنا هذا. وسأله عن ضالة الإبل فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، جاء في الحديث الصحيح أنه غضب من هذا السؤال. وغضبه صلى الله عليه وسلم إما لأنه يعرف أن السائل قد بين له هذا الحكم فيما سبق، قال ما لك وما لها، ما لك وشأنها، دعها دعها وشأنها، ما لك وما لها، تسأل عنها تترك هذا. أو يكون هذا السائل أراد أن يقيس ما لا يجوز القياس عليه، لأنه بين صلى الله عليه وسلم حكم اللقطة من الذهب والورق، وبين حكم اللقطة من الشياء وصغار النعم، وأما الكبار كيف تقيسها عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لك وما لها، يعني ما تصنع بها، اتركها دعها. ومعها سقاؤها وحذاؤها، مع الإبل ضوال الإبل حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها يعني أخفافها، بشدتها شبهت بالخف، فإنها تطأ الوعر من الأرض والصلب منه والحجارة منه وتتقيها وتمشي، فلا تخشى عليها الحفية اتركها. ومعها سقاؤها لأن جوفها يحتمل ماء كثير، فتشرب ولا تظمأ الليالي العديدة، فما تخشى عليها الهلكة. العادة صغار الحيوانات تخشى عليها العصر شتموت، فهذه تخشى عليها ماذا؟ معها سقاؤها فتمشي، ومعها سقاؤها يحتفظ الماء فلا تظمأ أيام طويلة، ومعها حذاؤها تقطع البراري والفلوات وتأكل من الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فلا تلتقطها، ضالة الإبل ما تلتقط. وسأله عن الشاة قال خذها، لو وجدت لقطة شاة خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئ. إذا وجدت شاة هي لا تعد عن أحد أمور ثلاث، إما أن تأخذ أنت أو يأخذها غيرك إن وجدها، أو يأكلها الذئب فخذها فهي لك. واللام إن جعلناها لام الملك بمعنى استمتع بها ولكن تبقى أمانة، وإن جعلناها اللام إنما هي للاختصاص، فكأنها وديعة عندك تبقى معك حتى يأتي صاحبها، إما أن تستمتع بها وتعوضه المثل أو تبقى عندك حتى يأتي صاحبها. علمنا هذا؟ هذا الأصل في اللقطة، ما جاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ولها أركان ثلاث: أحدها المال الضائع، الثاني الالتقاط، الثالث الملتقط، وهو كل من يصح اكتسابه بالفعل من اصطياد ونحو. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. أحدها ما لا تتبعه الهمة، أي همة أوصاف الناس ولو كثر، كالصوت، وهو الذي يضرب به كذا أطلق، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا، وفي المختار هو صوت لا ثمرة له. والشسع أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين والرغيف فيملك بأخذه بلا تعريف. ثلاثة أقسام: أحدها الشيء التافه اليسير، والتافه اليسير صعب ضبطه، قد يكون عند بعض الناس ليس بيسير. قاله والأصل ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وسط الناس ما يهمه، ما يحرص عليه، ليس بمعنى أنه غير مرغوب فيه، لا، كل الناس يرغبون في الصوت، كل الناس يرغبون في هذا الرغيف، لكن إذا علم بعض الناس أنه بعيد ما يذهب إليه، يرى أن لا يستحق ذاك المشوار، لكن بعض الناس قد يحتاجونه. ليس المقصود همة هؤلاء الناس الذين يحتاجون يذهبون إليه من بعد، إنما هو وسط الناس إذا ذهبوا إليه يروا أنه لا يساوي ذاك المشوار. وإلا الصوت في الغالب مأخوذ من الشجر أو من أذناب البقر، وحذب وشذب وصلح، فإذا وجد الإنسان يلتقطه، لكن إذا كان بعيد ما يذهب إليه، أوساط الناس ما تذهب إليه. هذا تعريفهم للشيء التافه اليسير، هذا النوع إذا وجدوا يأخذه ولا يحتاج إلى تعريف، هذا النوع إذا وجدوا الإنسان يأخذه ولا يحتاج إلى تعريف، يستمتع به وينفقه على نفسه إن أحب، نعم يستمتع به وينفقه، لكن لو عرف صاحبه إما يؤديه إليه إن كان بقي، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمي إذا كان من ذات القيمة، لكن هذا لا يعرف، هذا لا يحسيه، إذا كان الخبز الرغيف ما يجلس يومين ثلاثة يطلق يستمتع به حب يأكله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تقول من الصدقة لأكلتها. فمعنوا في الحديث، الحديث في صحيح البخاري، اللهم صل عليه وسلم في صحيح. وجد تمرة في الطريق، إما يكون تركها لأن يعرف من يأتي بعده، أو رفعها وأعطاها بعض الناس، مما معناها تركها حتى يأكلها الذر والحيوانات وتخمج وتعفن، إما أن حملها وأعطاها بعض الناس، أو علم أنه سيأتي من يأتي بعده فالتقطها. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. لما يخاف أن تكون من الصدقة؟ لأن الصدقة الزكوات والصدقات لا تصح لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله، ما يجوز الأكل الصدقة، لكن لو كان الساقطة ليست من الساقطة وليست من الزكاة وليست من الصدقة لأكلها صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من وجد تمرة أو وجد قطعة خبز نظيفة ونفسه اشتهاها ولو كان ثيابه نظيفة له أن يأكلها، وليس هذا عين وليس هذا من صغار النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا أكلتها، لو وجدت هذه لا أكلتها. واضح هذا؟ فدل على أن هذه لا تعرف، مثل هذه لا. هذا كلام في غير مكة يا إخوان، اسمعوا، اللقطة في غير مكة وغير هذه لا تعرف. سأتينا بحث مكة شاء. نعم نقرأ ما بعده. ويباح الانتفاع به، لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. بالعصا والصوت إن أكثر ما يتساقط من الناس هذا، والحبل كثير ما يتساقط من الناس ذلك. من كان في مثل هذا يلتقطه الرجل لينتفع. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، رخص في كذا دل على أنه كان ممنوع من سابق، ولا ما يستعمل كلمة رخص على أنه ما كان مرخص فيه، كان فيه نوع من منع. لما قال رخص دل على أنه أبيح بعد منع. بالعصا والصوت والحبل، التنصيص على هذه الثلاث يدل على أن من كان في مثلها فهو مرخص فيه، والمثلية يعرفها أهل الخبرة، يعرفها أهل الخبرة. العصا والصوت والحبل لذاك الزمان له قدر، لكن لا تتبعه همة أوساط الناس، لأن كثير من الناس يشتهون، كثير من الناس لو وجدوه. ولو وجد الإنسان غترة أو طاقية أو وجد كتاب أو وجد حذاء، نعم، ألا يكون في مقياس هذا النوع أو دونه أو أعلى منه؟ إذا قست شيئا بشيء لا بد من مراعاة الزمان والمكان والحال. ما تقيس العصا الآن بالحذاء، فرق كبير الآن، واضح؟ لكن انظر الحذاء في ذاك، انظر الصوت والعصا في ذاك الزمن، واضح هذا؟ والحبل في ذاك الزمن، وانظر الغترة والطاقية والعقال في هذا الزمن، واضح؟ فإذا وجد مثل هذا في مكان يعرف فيه أن الخلط كثير ولا يتميز صاحبه، سيما في إذا كان على قارعة الطريق والسابلة ولا يتميز من صاحبه، فمثل هذا لو أخذ وانتفع به قد يقال أنه لا شيء عليه فيه، قد يقال أنه لا شيء عليه فيه، لأنه من مثل هذا النوع الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، لا تتبعه إلا إذا كان جديد له قيمة، فمثل هذا يباع ويحتفظ بثمنه، إذا خشي عليه التلف يباع ويحتفظ بثمنه، أو يحفظ في مكان آمن حتى يلقى صاحبه، أو يتصدق بثمنه. فقال صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. نعم. هذا صحيح ما يضمن له؟ إلا بلى. هذه ما الفرق بين هذه وغيرها؟ هذه رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بها دون تعريفه، ليس معنى ذاك أن صاحبه لو جاء ما يعطيها إياه لا وإلا يتركها، هي مضمونة لصاحبه، إنما رخص فيه بالانتفاع دون تعريفه. الأخريات فيها تعريف، هذه لا تعريف فيها. لما يقول يا ناس من ضع له صوت، من ضع له طاقية في المساجد، ما يقبلوها الناس، يضحكون من مثل هذا التعريف، ليس كذلك؟ ما يقبلوا مثل هذا. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له. الخرقة جمعها خرق، والاستعمال العرفي للخرقة معناه قطعة القماش، قطعة الثياب القديمة. يقول الخروق مرمية، ارمي الخروق، هكذا تجدها سواقط الشوارع. ده استعمال عرفي، هذه حقائق عرفية، لكن الحقيقة اللغوية الخرقة ما خرق من الثوب. الثوب مو معناه الذي يلبسه الإنسان، الثوب يعني اللي احنا نسميه قماش، نسمي القماش القماش المتاع، أقمشة البيت المتاع، السطل والدلو والخطاف والسكين والملعقة، هذا كله يسمى قماش. نحن نسمي القماش الثياب، هذا كل مكان من فساتين ثياب رجال الإنسان نسميها قماش. فالثياب هذه التي في اللغة تسمى على ما يلبس للرجل والمرأة إذا أخذت منه قطعة تسمى خرقة.